لكن فوقها تكلموا كل كلام فوقها بما بلغنا كلها عن الخلق. نعم. هذه يزوجها الأب بدون استئذان. قال العلماء يزوجها الأب بدون استئذان ولا يزوجها غير الأب إلا بعد مراجعة القاضي. ما يحصل ما دام ثبت بطريق شرعي. نعم. نعم. النكاح الولادة تقول هذا شرط مقتضى العقد. هذا من مقصود النكاح، لا شك أنه من مقصود النكاح وهو من أعظم المقصود. إلا رجحنا هذا، نحن رجحنا ذلك وقلنا هو المروي عن عمر هنا، لكن قلنا احتياطا لأنه ربما ترفع القضية إلى قاض لا يحكم إلا بالمذهب وتقع المشكلة. عرفت؟ ايش؟ لا مو هذا، سياتينا ان شاء الله على الافتتاح. نعم. اذا اتاها من دبرها في قبول، لا هو اليهود يقولون ان الرجل اذا اتى امراته في قبولها من دبرها، يعني من مع الجهه الخلف، لكن العلاج في القبول، صار الوضع احول فانزل الله تعالى نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم من نشئت، وسياتي ان شاء الله. نعم. أين؟ نعم، هذا أيضا من الحكم، مع أن المسألة ترى ما انتهينا منها يا جماعة، المسألة ما انتهينا منها. في حديث أيضا يؤيد هذا الحديث نذكر أحمد. أي معلوم. نعم، لكن أراد هذا الرجل من هذه المرأة يعني قوة نفوذ الحكم، لأن ربما يقول لها علمت، إذا لم تعلم قد يكون لها عذر، لكن إذا علمت ما لها عذر. أما على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول أيمن في إتيان الرجل امرأته من دبره؟ يعني إذن هذا الفعل من كبائر الذنوب. طيب أحسن، لو أن الرجل فعل هذا بامرأته هل تطلق أو لا؟ صح، لا تطلق. طيب هل يعتبر هذا من إحسان العشرة أو لا؟ خالد يسمي إحسان العشرة، هل لها أن تطالب بالفصل؟ فهد لا تطالب، لها أن تطالب. وعلى قول غيره أنت أن قولك إن هذا قول ابن تيمية معناه أنك تفهم القول الآخر. ما دام قلنا إنه من سوء العشرة، فإن الزوجة إذا أساء الزوج وعشرتها فلها أن تطالب بالطلاق، فإنه داخل في البأس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أي امرأة سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس. على كل حال هذه البحوث لم نتعرض لها في الشرح، لكن لا بأس نتعرض لها. طيب، من عرف بهذا يا خالد هل يفرق بينه وبين زوجته؟ يعني لو كان هذا يفعل باستمرار يجب أن يفرق بينه وبين زوجته شاء أم أبا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله في درس الليلة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها، رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف. قوله لا ينظر الله، لا ينظر الله أي نظر

ليس أحد من الناس يذهب يشرب البول، لكن كثير من الناس يذهب ويشرب الخمر، فجعل فيه عقوبة من أجل أن تردع الناس عن شرب الخمر. ولكن هذا القول من أبطل الأقوال، لا يصح، لا لا يصح الحكم في الأصل ولا في الفرع. فنحن لا نسلم أن من شرب البول لا يعزر، بل نرى أنه يجب أن يعزر، لأن شرب البول حرام. وإذا كان الإنسان لا تردعه طبيعته وفطرته فإنه يردعه الحصى العصا والصوت. وكل معصية ليس فيها حد ففيها التعزير. إذن إذا بطل الأصل بطل الفرع. ثم على تقدير التسليم أن شرب البول ليس فيه شيء فإنه لا صح في القياس، لأن شرب البول لا يمكن لأي إنسان أن يميل إليه. وأما إتيان الرجل ذكر الذكر فهذا يمكن أن يميل إليه الإنسان. وها هم قوم لوط أمة كلهم والعياذ بالله ابتلوا بهذا الشيء، فصاروا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم. ابتلوا بهذا والعياذ بالله. لما انتهكوا الحرام جعل الله في قلوبهم كراهة النساء، فصاروا يسرقون أزواج ولو كنا من أحسن النساء ويأتون الفاحشة. طيب إذن ما هو القول الراجح من هذه الأقوال؟ القول الراجح من هذه الأقوال أنه يقتل الفاعل والمفعول به. أولا لأن ذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا حديث صححه كثير من الأئمة. ثانيا أنه نقل إجماع الصحابة على قتله، قتل الفاعل والمفعول به، وقد حكى إجماعهم شيخ الإسلام بن تيمية وغيره. إلا أن الصحابة اختلفوا كيف يقتل، فقال بعضهم بالسيف، وقال بعضهم بالرجم، وقال بعضهم بأن يلقى من أعلى شاهق في البلد ثم يتبع بالحجارة، وقال بعضهم بل يحرق كما جاء ذلك عن أبي بكر وغير من الخلفاء. والأصح أنه يقتل بما يرى الإمام أنه أنكى وأعظم، إما بالإحراق وإما بإلقائه من آلة شاهق في البلد وإما بالرجم، المهم الذي يرى أنه أنكى وأعظم ردعا للناس يفعله، لأن هذه الفاحشة والعياذ بالله فاحشة خبيثة توجب أن تجعل ذكور البشر بمنزلة الإناث، فينقلب الذكور إناثا، ولا يمكن التحرز منها، التحرز منها لا يمكن. كيف يمكن إذا رأيت ذكرا مع ذكر أن تقول من هذا الذي معك، لكن ذكر مع أنثى يمكن أن يحترز الناس منه. فالمهم أن القول الراجح أنه يجب على ولي الأمر أن يقتل الفاعل والمفعول به، لكن يشترط أن البلوغ والعقل والاختيار، البلوغ والعقل والاختيار. فمن كان دون البلوغ فإنه لا يقتل ولكن يعزر، كما يعزر ابن عشر في ترك الصلاة. ومن كان مجهولا فكذلك لا يقتل لأنه لا قصد له. ومن أكره على ذلك فإنه لا يقتل إذا كان مفعولا به، وإذا كان فاعلا يقتل. نعم، لا يمكن يكره،

فلا يباح بأي حال من الأحوال، لكن جنس النساء مباح فهو أهون. ولهذا حتى الناس يرون أن فعل الفاحشة في الرجل أعظم شناعة من فعلها في المرأة. نعم. فلكل حكم، فلكل حكم. نعم. ثم ذكر رايه معينه تعرف في اجابه فسرته بعينه. اقول هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله ملك الملك في دبر، هذا السبب. والعلماء يقولون الخطبه يعني شرعت للتذكير ولا يعني التذكير ولا يصح فيها السبب. السبب اي الان فيها يعني كيف لا كيف لا قلنا صح. فالإنسان مثلا قال لعن الله كذا، مثل مثلا الشيعة يجيزون يجيزون كيان الرجل وكيان المرأة في ذلك، هل هذا يعني؟ لكن هل هذه خطبة الرسول قالها؟ هل قالها في خطبة؟ كيف الإنسان أراد أن يقولها للناس يعلمهم؟ إيه؟ هل هو في خطبة؟ لا، الإنسان لو عمل خطبة على الدواب. نعم. يسوق هذا الحديث لا بأس. يعني ما يكون ما يكون. ها؟ أقول هم يقولون الخطبة تذكر. وش تذكر؟ الجمعة الجمعة الجمعة أنا إذا خطب الجمعة ويكره فيها السبب أن يكون تذكر. من يقول؟ من يقول؟ هل هذه ما يسب لشخص معين؟ سب لمعين بالوصف. وفرق بين المعين بالشخص والمعين بالوصف، على أن المعين بالشخص إذا كان يستحق اللعن ما في بأس. لو فرضنا أن طاغية من الكفر مات على الكفر لنا أن نلعنه. الآن الإمامية الشيعة يقولون إجازة المرأة في دبرها والرجل في دبره يعني يبيحون اللواط. نعم يبيحون. ذكر من حيث هذا المشكور عنه يا شيخ عشي. نعم لو قال شيخ الإنسان عليه قال لعن الله لعن الله من أحل ذلك، لعن الله من أحل ذلك. نعم. لا ينظر الله مقصود يوم القيامة هل في الدنيا يحتمل هذا وهذا والحديث الذي يقول ثلاثة نفس الشيء نظر اي نعم نعم نظر كل ما جاء فيه في مثل هذه الصيغة للوعيد فهو نظر رأفة ورحمة. نعم. يعني إذا ادعت أنه يأتيها في دبره وأقر هو إيش؟ يعني إذا تاب. طيب إذا تاب تاب الله عليه يأخذ عليه التعهد وينظر ها؟ كل عينا إذا تاب. نعم. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول في إتيان المرأة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب والدليل؟ ما هي العقوبة؟ والثانية أي واحدة والثانية اللعنة ملعون من أتى امرأة في دبره. نعم. طيب يا خالد هل يمكن أن نقول إن القرآن دل على تحريم الوطء في الدبر؟ كيف ذلك؟ القرآن إيه؟ وعلل ذلك بأنه هذا نعم وطء المرأة في دبرها من باب أولى لأنه أخبث كذا. نعم. طيب استدل بعض العلماء أيضا بآية أخرى. نعم. السائق والحرب لا تكون. نعم. والحرب لا تكون إلا بالسائق ومعلوم أن الدبر ليس من غير السائق. أحسنت. تمام. طيب